هنا بالود داعبنا المعاني سماء من أزاهر التهاني وسمنا النور شائقة الأماني هدينا الكون من لغة التفاني. هنا بالعلم جاوبنا خطانا وسطر وعد نطيانا صفانا وعانقنا المداحين ارتانا شراعا فيه ناس تسقي دعانا. هنا بالود داعبنا المعاني سماء من أزاهر وسمنا شارقة الأماني هدينا الكون من لغة التفاني. من التاريخ ينهلنا الرخاء يعطر صفو دنيانا الوفاء من التاريخ ينهلنا الرخاء يعطر صفو دنيانا الوفاء بأن نمضي ويلهمنا الصفاء فضل الإخلاص سطر قلبا. هنا بالود داعبنا المعاني سماء من أزاهر التهاني وسمنا النور شارقة الأماني هدينا الكون من لغة التفاني. رؤاس قانة تمضي في مدانا وننهل فيضها أما دعانا نبادر بالندى في مبتغى سابق بالغدى عودا حبانا. إلى الآتي تنادينا وئاما وحملنا قصائدنا سلاما نساجنا الهدي في الدنيا وساما قطفنا المجد حققنا المرام.